إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، وقفنا عند القاعدة 25 من القواعد الفقهية والعقدية المستنبطة من كتب العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند القاعدة 25 في القواعد المنهجية العقدية. وقد وقفنا عند قاعدة كما ذكرها الشيخ في صحيح البخاري: كل ذنب رتب عليه الانتفاء، أي انتفاء الإيمان أو انتفاء دخول الجنة، فهي كبيرة. قال 25، وهذه في القول المفيد في شرح الشيخ على كتاب التوحيد، قال: وانتبه لهذه القاعدة لأنها أكثر ما تدخل على من لم يعتنوا بالعلم الشرعي. يقول: الشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع. إذن عندنا شيئان ليس من مصادر التلقي: الشعور النفسي وكذا الإلهام. الشعور النفسي كثير من الناس يجعله مصدرا من مصادر التلقي. مصادر التلقي التي كانت عند الصحابة: الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة من إجماعهم وفهمهم. لذا الإمام أحمد رحمه الله بيّن هذه المصادر في افتتاح أصول السنة، فقال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. ما الذي كان عليه أصحاب رسول الله؟ الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، انتبه، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فقال: ومن يشاقق الرسول، إذن هذا الوحي، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول من سموا بذلك الاسم هم الصحابة، واضح؟ فجعل اتباع سبيل المؤمنين مصدرا بعد الوحي، ويتبع غير سبيل المؤمنين ماذا يفعل به؟ قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. إذن هذه مصادر التلقي: الكتاب، السنة، إجماع الصحابة مع فهم الصحابة الكتاب والسنة. لماذا سميت مصادر التلقي؟ لأنها المصدر الذي يتلقى العبد منه دينه. إذن من أين تتلقى دينك؟ كيف تتكلم؟ كيف تعبد؟ كيف تدعو؟ واضح؟ كل هذه الأمور سمعية، سمعية أي مصدرها الكتاب والسنة، هذه سمعية. إذن المصادر عند الصحابة الذين نحن أمرنا أن نمتثل بهديهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، الكتاب السنة بفهمهم وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. اختلق كثير من الناس مصادر أخرى ليس هذا الشأن في كلامها الآن. من ضمن هذه المصادر مصدران جعلوها مصادر للتلقي أيضا، لأنها يبنى عليها أحكام شرعية. أولا الشعور النفسي، ثانيا الإلهام. وهذه وكلا الأمرين خطيرين جدا. ما هو الشعور النفسي؟ تجد أناس يقول لك سيبني حكم، انتبه، يقول لك هذا الشيء الذي أنت أنكرت علي فيه أنت لو كنت معي ستحس براحة نفسية ما بعدها راحة، أحس براحة كبيرة جدا وأنا أفعل هذا الشيء. وليكن إذا سألنا جماعة التبليغ وكثيرا ما تكلمنا معهم، هذه الجماعة ليست على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأنها تخالف في أصول وليس أصلا. فإذا قلنا لهم هذا الخروج أمر مبتدع وليس الكلام الآن في الخروج، فقد ذكرنا محاضرتين في هذه المسألة، فيقول لك أنت لو خرجت معي أنا أحس براحة نفسية كبيرة جدا، كما يقول أحس بإيمانيات، صحيح؟ أحس بإيمانيات عالية جدا. إذا خرجنا نحس بروحانيات كبيرة جدا، مع أن هناك تحفظ على كلمة روحانيات، لأن كلمة روحانيات هذه إنما أتت من عند غلاة الصوفية. أحس بكذا وأحس بكذا، انتبه، شعوره هذا الثمر منه أنه جعل يحكم على هذا الخروج بأنه جائز. إذن حكم على هذا الخروج بالجواز والاستحباب، بل عندهم هو قطب الأقطاب أنه واجب وركن الأركان. بماذا؟ بالشعور الذاتي، بالراحة النفسية. إذن الراحة النفسية عنده صارت مصدرا من مصادر التلقي، أنني أرتاح لهذا الشيء، وهذا خطأ. فالشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. هذا الضابط الذي ذكرته ذكره الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري. الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. ليس معنى أنك ترتاح لشيء، ليس معنى ذلك أنه جائز شرعا. كثير من الناس يرتاح مثلا بيسموها الكلاسيك ميوزك، الموسيقى الهادئة، واضح؟ يرتاح لها. هل هذا حكم شرعي؟ ها، يقول لك أنا أرتاح نفسيا، هل هذا يكون حكم شرعي جائز يعني؟ لا، هذا غير صحيح. فعندك ضابط، ليس كل ما ترتاح له نفسيا معنى ذلك أنه يكون حكم شرعي جائز. لماذا؟ لأن الشيطان قد يريحك نفسيا، الشيطان قد يريحك نفسيا من هذا الشيء، فأنت بالتالي إذا كنت جاهل بمنهج السلف الصالح فحينما تحس بهذا الشعور النفسي الناتج من نفسك أنك مرتاح لهذا الشيء، بالتالي ستبني عليه الحكم إما بالوجوب وإما بالاستحباب، وأنت لا تدري أن هذا مصدره الشيطان، أن هذا مصدره الشيطان ليغرك بهذا. إذن الشعور الذاتي ليس طريقا ليس مصدرا من مصادر التلقي. مصدر التلقي الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. مفهوم هذا الكلام؟ إذن من أين أعرف هذا الشيء أنه صالح أم لا؟ ليس مصدره العقل، ليس مصدره الشعور الذاتي، ليس مصدره أنك مطمئن نفسيا أو مرتاح نفسيا لهذا الشيء، هذا خطأ. إنما كل مصدره هو الكتاب والسنة. مفهوم هذا؟ حتى الرجل الذي يذهب إلى امرأة ليراها ليخطبها يقول أنا ارتحت إليها نفسيا، مفهوم؟ هذا خطأ. الأصل أن تضعها على مصادر التلقي، ممكن تكون من أهل البدع، مفهوم؟ والشيطان يهيئ نفسك ويريح نفسك له. إذن ضع عندك ضابط. بعض الناس أيضا يقول أنت لو خرجت معنا في المظاهرات، في الاعتصامات، في الإضرابات، مفهوم؟ يقول لك نحن نرتاح بروح. أنا سمعتها من بعض الناس يقول مثلا كان كما كان في 25 يناير، يقول أنت لو جلست معنا هذه الأيام الطوال التي جلسناها مفهوم، وتحس وتشم الرائحة. رائحة إيه يعني؟ رائحة معفنة يعني، عرق رائحة إيه؟ وتشم الرائحة وتحس بالاطمئنان وتحس بكذا. إذن إحساسه هذا ثبته وجعله يثبت على إيه؟ جعله يثبت على ما هو عليه. مفهوم هذا الكلام؟ جعله يثبت على ما هو عليه. إذن عندك ضابط، لأن الأمثلة كثيرة جدا، وإنما ذكرت لك عدة أمثلة وأنت على ذلك فقس. فالشعور الذاتي من نفسك والراحة النفسية والاطمئنان ليس طريقا لإيه؟ لإثبات سبب، أو ليس طريقا لإثبات حكم شرعي. مفهوم هذا الكلام؟ افهموا جيدا. كذا الإلهام. الإلهام ليس مصدرا من مصادر، ليس مصدرا من مصادر التلقي. مفهوم هذا؟ ليس مصدرا من مصادر التلقي. هو مصدر من مصادر التلقي عند الصوفية، واشتهر عندهم جدا أنني ألهمت كذا. واضح؟ ألهمت هذا الشيء، حتى أنهم صاروا يضعون يذكرون أحاديث يضعفونها ويصححونها بالإلهام، أنني ألهمت هذا الشيء. مفهوم؟ لذلك أبو محمد بن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام قال: فمن قال لنا، من قال لنا أنا ألهمت كذا، قلنا له وأنا ألهمت كذبك. مفهوم؟ يعني مثلا أيما إنسان يقول أنا ألهمت هذا الشيء، يقال له وأنا ألهمت أنك كذاب، كذبني إن شئت. وليس إلهامك أفضل من إلهامي. مفهوم هذا الكلام؟ أنا ألهمت أن كلام هذا صحيح، وألهمت أن كلام هذا كذاب، وألهمت كذا وألهمت كذا. قال أبو محمد: وأنا ألهمت أنك كذاب، فإن شئت كذبني. صحيح ولا لا؟ فإن شئت كذبني. فهذا أولا. ثانيا، يحتجون بالإلهام بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون فعمر. يقولون إذن في أمته محدثون وملهمون. مفهوم؟ أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: بل هذا الحديث حجة عليه، بل هذا الحديث حجة عليه. لماذا؟ قال أبو محمد بن حزم: فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن يكن في أمتي محدثون فعمر، فمعنى ذلك أنه ليس في أمتهم محدثون، ولو كان فيهم فهو عمر. فهمت ابن حزم عمل إيه؟ إن يكن في أمتي محدثون فعمر، يعني ليس في أمتي محدثون، ولو كان فيها محدثون فهو عمر فقط. إذن قاصر على عمر فقط، فهو ملهم ولا يقاس عليه غيره. فهمت قلب عليهم الترابيزه ازاي؟ مفهوم؟ ان يكن في امتي محدثون فعمر. هذا الحديث اصلا دليل على انه ليس فيهم محدثون، وان كان فيهم فهو عمر. فالاصل ان يبنى كل شيء على الكتاب والسنه، حتى ان عمر رضي الله عنه كان يقول اقوالا يكون ابو بكر مسدد عنه. مفهوم هذا؟ كما في الحديث الذي رواه البخاري حينما أمر أبو بكر بقتل الطائفة الممتنعة في حرب الردة، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم يشهدون بذلك. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر رضي الله عنه: قال: فلا زال أبو بكر حتى شرح الله صدري لكلامه. إذن كان الحق مع من؟ مع أبو بكر، لأن الدليل كان مع أبو بكر. هذا في صحيح البخاري. خذ ثانيا أيضا في صحيح البخاري أن أبو بكر رضي الله عنه قال لعمر: قال إن القتل قد استشرى في الحفاظ وإنا نريد أن نجمع القرآن. فقال عمر لأبي بكر قال كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال أبو بكر والله إنه لخير. إنه لخير يعني مصلحة. طب لماذا مصلحة؟ وما الفرق بينه وبين البدعة باختصار شديد؟ قال إنه لخير أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حيا إذن الوحي لم ينقطع، فلما مات عليه الصلاة والسلام علمنا أن الوحي قد انقطع، كما في حديث أم هاني أن أبو بكر كما صحيح مسلم أبو بكر وعمر دخل على أم هاني فرآها تبكي فقال لها لما تبكين؟ فقالت إنما أبكي على انقطاع الوحي، على انقطاع الوحي. وهذا يرد على الطائفة الأحمدية القديانية الكافرة المشركة بأن الوحي لا زال ينزل ولم ينقطع، مفهوم؟ قالت إنما أبكي على انقطاع الوحي. فقال عمر كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ قال إنه لخير. لماذا؟ لأن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حي إذن المقتضي غير موجود، لكن لما مات عليه الصلاة والسلام إذن المقتضى صار موجودا عدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما مات انقطع الوحي، إذن صار جمع القرآن هنا الإيه؟ هنا مصلحة. طب لماذا لم يجمعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن المقتضى كان غير قائم، السبب غير قائم. ما هو السبب؟ أن الوحي ما زال ينزل، مفهوم هذا الكلام؟ فلما انقطع الوحي قال أبو بكر إنه لخير. وهذا هو الفارق بين المصلحة والفارق بين البدعة. ما الفارق بينهم؟ أن البدعة تقول عنها أنها بدعة لأن المقتضي لها قائم، يعني السبب كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يفعله عليه الصلاة والسلام وتركه، كمثل ما ذكرنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالأذان في صلاة العيد مع أن السبب موجود، كان يستطيع أن يأمر بلال أن يؤذن فيؤذن، فالسبب موجود ولم يفعله. فإذا أراد إنسان أن يؤذن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لقلنا أنها بدعة ليست بمصلحة، لأنها لو كانت مصلحة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها لأن السبب موجود. لكن لما مات عليه الصلاة والسلام أبو بكر قال إنه لخير، يعني جمع القرآن، لأن السبب ما كان موجودا على عهدي عليه السلام، لأن النبي عليه السلام بحياته وصال الوحي، بموته انقطاع الوحي. هذا هو الفرق الدقيق جدا بين مسألة الفرق بين المصلحة والبدعة، مفهوم هذا الكلام؟ فقال عمر كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ قال إنه لخير. وهذا هو الصحيح. حينما جاء زيد أسامة بن زيد وقال أبو بكر وعمر، لأن عمر وافق أبو بكر على ذلك، فقال أبو بكر وعمر لأسامة فقال له إنا نستأمنك على جمع القرآن وإنك كنت كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام فاجمع القرآن. فقال كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ وهذه أيضا حجة على السنة التركية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك، كيف تفعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يعني تركه، فكان أبو بكر أفقههم، صحيح ولا لا؟ كان أبو بكر إيه؟ أفقههم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لأنه قال إنه إلى خير، لأنه علم أن المقتضي ما كان قائما، مفهوم هذا الكلام؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم في أمتي محدثون فعمر، ومع ذلك أبو بكر رده لأن السنة كانت معه، لأن السنة كانت معه. الكلام اللي أنا ذكرته لك هذا ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مفهوم هذا الكلام؟ إذن باختصار، فالشعور النفسي وكذا الإلهام ليس مصدرا من مصادر الإيه؟ ليس مصدرا من مصادر التلقي. السادسة والعشرون، هذه القاعدة في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين من النصوص سواء من القرآن أو من السنة أن يقال إن ذكر بعض الأعمال، انتبه لهذه القاعدة، إن ذكر بعض الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة ما هو إلا ذكر للسبب، ما هو إلا ذكر للسبب، يعني ذكر شيء عمل إن عملته يدخل العبد به الجنة. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: أطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة ها بسلام. إذن هذه أعمال أسباب، صحيح ولا لا، لدخول الجنة. قال: الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة ما هو إلا ذكر للسبب، وكذلك ذكر بعض الأحاديث التي ذكر فيها أن بعض الأعمال سبب لدخول النار ما هو إلا ذكر للسبب فقط. ومن المعلوم أن الأحكام لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، فهذه الأعمال المذكورة هي سبب لدخول الجنة، لكن هذا السبب قد يكون له موانع. هذا السبب يعني عمل العبد هذه الأعمال التي ذكرتها لك في الحديث الماضي، مفهوم هذا؟ قد يكون هناك موانع لعدم دخوله الجنة مع فعله لهذه الايه لهذه الأسباب. فمثلا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا إذا قالها على سبيل اليقين والصدق، فإذا قالها على سبيل النفاق وهو بعيد أن يقولها على سبيل النفاق في هذا الحال فإنها لا تنفعه. وهكذا من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم كانوا سترا له من النار. إذن ما السبب أن يستر من النار؟ أن يموت له، أن يكون له إيه؟ أن يموت له ثلاثة من الولد، هذا سبب من الأسباب، من أسباب وقاية النار. قال: لكن قد يكون هناك موانع تمنع نفوذ هذا السبب، وهي الأعمال التي تكون سببا لدخول النار. يعني ممكن يموت له ثلاثة من الولد، وموت الثلاثة من الولد هذا سبب للوقاية من النار، صحيح ولا لا؟ ولكن قد يكون هناك مانع يمنع هذا، أن هذا الرجل مثلا ديوس، أن هذا الرجل مثلا قاطع للرحم، أن هذا الرجل مثلا قتات، هذا الرجل نمام، إذن صارت هناك موانع لهذا الإيه؟ لهذا الشيء. فحتى يدخل الجنة لابد من إثبات الأسباب هذه الشروط وانتفاء الموانع، مفهوم هذا؟ يعني لا، هذه مهمة جدا. لا يكون مثلا مات لي ثلاثة من الولد وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، هذه موانع، صحيح ولا لا؟ هذه موانع. فحتى تحقق هذا السبب، هذه النتيجة من السبب، لابد أيضا أن تثبت الشروط وتنفي هذه الموانع، مفهوم؟ يعني مثلا هذا فاشي جدا. خذ مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد قال: من مات ليلة الجمعة عصم من فتنة القبر. إذن عصم من فتنة القبر، ما السبب؟ أنه مات ليلة الجمعة، إذن هذا هو السبب. لكن هذا الرجل كان يفعل أشياء قد جعل لها الوعيد من النار، من قطع الرحم، من عدم الصلاة، من عدم صيام رمضان، من أنه ما كان يؤدي الزكاة، كان عليه الحج وما فعل. إذن هذه موانع، صحيح ولا لا؟ إذن هذه موانع، فهذه الموانع، فحتى يقال فيه مات في ليلة الجمعة يعصم من فتنة القبر، لابد من إثبات الشروط أنه مات ليلة الجمعة، ولابد من انتفاء هذه الموانع، مفهوم هذا جيدا ولا لا؟ ولابد من انتفاء الموانع. خذ مثال آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة تموت بجمع شهيدة. بجمع يعني في الولادة، مفهوم؟ يعني في الولادة. طيب هذه امرأة ماتت بجمع يعني في ولادة، إذن الشهادة ما سببها؟ أنها ماتت بجمع، صحيح ولا لا؟ ولكن هذه المرأة كانت متبرجة، هذه المرأة كانت نمامة، هذه المرأة كانت لا تصلي، إذن هذه موانع. فحتى يقال وتندرج تحت هذا الحديث والمرأة تموت بجمع شهيدة، هذه الشروط، هذا الشرط لهذا السبب، لابد وأن يكون أمامه انتفاء الموانع. صحيح ولا لا؟ يقع كثير من الناس في هذا في هذه المسألة، فيقول ما شاء الله فلان مات في ليلة جمعة، دي ليلة مباركة يا أخي، وهو أصلا لا يصلي، مفهوم؟ أضف إلى ذلك أن هذا كلام مطلق لا يجوز إنزاله على معين، هذا من الإطلاقات، لا يجوز إنزاله على معين. رجل مات ليلة الجمعة، لا تقل النبي عليه السلام قال مثلا من مات ليلة الجمعة فقد عصم فتنة القبر وفلان هذا عصم من فتنة القبر، هذا تعيين، ما الذي أدراك؟ إنما تطلق الحديث كما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا الكلام؟ امرأة تموت بجمع، ماتت بجمع، حتى وإن كانت ليس عندها الموانع، تصلي وتزكي وتصوم وتفعل البر والخيرات، لا تعينها بذلك. والإمام البخاري قد وضع بابا لا يقال لفلان شهيد، هذه عقيدة، مفهوم هذا؟ قال الشيخ لكن قد يكون هناك موانع تمنع نفوذ هذا السبب، هذه الموانع، هذه المعاصي تمنع نفوذ هذا السبب، وهي الأعمال التي تكون سببا لدخول النار. وإن هذه الموانع وتلك الأسباب تتعارضان، ويكون الحكم لأقواهما، للأقوى. فالقاعدة، إذن الشيخ بيقول إيه؟ فالقاعدة، إذن أن ما ذكر من الأعمال مرتبا عليه دخول الجنة ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالنصوص الأخرى التي تفيد أن هذا لابد له من انتفاء الموانع. كلام متين جدا. يقول الشيخ أن ما ذكر من الأعمال مرتبا عليه دخول الجنة ليس على إطلاقه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا دخول الجنة رتب على أنه كان آخر كلامه لا إله إلا الله، إذن آخر كلامه لا إله إلا الله سبب لدخوله الجنة، لكن هناك موانع كان يفعلها في حياته، صحيح ولا لا؟ كان يفعلها في حياته، كان الرجل يفعل كذا من قطيعة رحم، كان الرجل يزني، كان الرجل يفعل ويفعل ويفعل، إذن هناك إيه؟ موانع، فالحكم للأقوى، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، حكم لأقوى العمل يعني، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا يجزم بهذا. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ هذه مسألة مهمة جدا، وضحت يا إخواني؟ فلنضرب مثلا أن رجلا من الناس كافر ومات له ثلاثة من الولد، ها النبي عليه السلام بيّن أن من مات له ثلاثة من الولد كان له وقاية من النار. طب هذا كافر مات له ثلاثة من الولد، يكون له وقاية من النار؟ لا، لأن هناك مانع وهو الكفر، صحيح ولا لا؟ وهو الكفر، فلابد من انتفاء هذا المانع حتى يثبت فيه هذا الحديث، مفهوم؟ قال الشيخ ومات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم وصبر، فهل نقول إن هذا الكافر يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ فالجواب لا. كذلك أيضا في آكل الربا، مات له ثلاث من الولد وهو آكل للربا، فاعل لأكبر الكبائر، هل يندرج تحت هذا أن له وقاية من النار؟ لا، لأن هناك مانع وهو أكله الربا. رجل أيضا مات له ثلاث من الولد وهو يطوف بالضريح وهو يذبح للضريح وهو ينظر للضريح، يقال بأن هذا ستر من النار؟ لا، لأن هناك موانع، مفهوم هذا؟ وكذلك في أكل مال اليتيم، وكذلك في قتل النفس وغيرها مما وردت فيه العقوبة بالنار، هذا أيضا مقيد بما إذا لم يوجد أسباب أو موانع قوية تمنع من نفوذ هذا الوعيد. فإذا وجدت موانع تمنع من نفوذ هذا الوعيد فإنها تمنع منه، لأن القاعدة كما أسلفنا هي أن الأمور لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. فهمت هذه القاعدة؟ مفهوم؟ إذن النصوص التي فيها أنها هذه الأشياء، هذه الأعمال، هذه الأفعال مرتب عليها دخول الجنة، لابد وأن يكون أمامها انتفاء من الموانع. واضح؟ القاعدة 27 يقول الشيخ، وهذه في فتاوى النور على الدرب، إذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب فإن إثباته سببا نوعا من الشرك. ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع، فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يكن في الشرع، وهذا نوع من الشرك. مرة أخرى، إذا كان لم يرد، انتبه لكلام الشيخ، إذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب، يعني لم ينص الشارع أن هذا سبب، فإن إثباته سبب نوعا من الشرك. ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع، فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يكن في الشرع، وهذا نوع من الشرك. الشيخ هنا تكلم عن السبب الشرعي. الأسباب قسمان، سبب كوني وسبب شرعي. لا يجوز لك أن تثبت سببا كونيا أو شرعيا لم يجعله الله سببا كونيا ولم يجعله الله سببا شرعيا. فإن فعلت ذلك وجعلته سببا لكان شركا أصغر، ولو اعتقدت فيه في هذا السبب لكان شركا أكبر. هذا ملخص. تعال معي إلى الأسباب الكونية أو الأسباب الشرعية. مثلا السحاب سبب لإنزال، تكون السحاب سبب لإنزال المطر. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق المطر يخرج من خلاله؟ صحيح؟ إذن بيّن الله أن سبب إنزال المطر ما هو؟ أرجو من الإخوة أن ينتبه، هذا كلام في صميم التوحيد. إذن السحاب سبب في إنزال المطر. طيب لو قلنا بأن هذا العمود سبب في إنزال المطر، ما حكم قولي أن هذا العمود سبب في إنزال المطر؟ لا، بدعة هذه في أمور الديانة. هذا يكون شركا أصغر. لماذا؟ لأنك جعلت شيئا سببا كونيا لم يجعله الله سببا كونيا. لو قلت، انتبه، هذا العمود هو الذي ينزل المطر لكان شركا أكبر. طب شرك في الربوبية ولا في الألوهية؟ في الربوبية. ليه؟ لأنه في الرزق. صحيح؟ والرزق هذه من أفعال الله عز وجل. صحيح ولا لا؟ تعريف توحيد الربوبية أفعال الله مع العباد. صحيح ولا لا؟ فإذا قلت بأن هذا العمود هو بيده إنزال المطر، إذن جعلته مع الله شريكا في إنزال المطر، وإنزال المطر هذه من أفعال الربوبية، فصار شركا في الربوبية. خلي كلامك دقيق في التوحيد، صحيح ولا لا؟ طيب، لو قلنا بأن سبب البرق والرعد هذا الميكروفون أو هذا الشخص، هذا ما حكمه؟ هذا شرك، صحيح ولا لا؟ شرك أكبر أم أصغر؟ شرك أصغر. أولا لأنك جعلت شيئا سببا كونيا لم يجعله الله سببا كونيا، صحيح؟ لو قلت بأن هذا الرجل هو بيده إنزال المطر وبيده البرق والرعد لكان شركا أكبر، لكان شركا أكبر. إذن السحاب سبب كوني لإنزال المطر، صحيح ولا لا؟ طيب، إذن لا يجوز أن تجعل شيئا سببا كونيا لم يجعله الله سببا كونيا، مفهوم؟ ولم يجري الله أن هذا سببا كونيا، لا يجوز لك أن تجعله سبب. كذلك لا يجوز لك أن تجعل شيئا سببا شرعيا لم يجعله الله سببا شرعيا. مثال، بيقول مثل الشعور الذاتي، الشعور الذاتي سبب؟ لا، ده صار مصدرا. يقول مثل الذي يرش ميه بملح، مثل سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة، حديث من هذا؟ لا، ده رواه الترمذي من حديث أبو هريرة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. النشرة ما هي؟ حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر. نفى النبي أن يكون هذا سببا شرعيا، انتبه، مع أن هذا الرجل قد يزال السحر بالسحر ويعود سليما قويا كما كان، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ إذن هذا يبين لك أن الغاية لا تبرر الوسيلة، مع أن الغاية أن الرجل هذا سيصير نشيطا قويا، صحيح ولا لا؟ ولكن الغاية جاءت بوسيلة وسبب غير مشروع، مفهوم هذا الكلام؟ غير إيه؟ مشروع. وهذا الحديث أيضا يرد على من يقول بأن التجارب الوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز، ده كلام عبد المقصود، محمد عبد المقصود أرحم الله منه ومن شره ومن فتنته، واضح؟ الوقوع دليل الجواز، يعني إذا وقع شيء دل على أنه جائز. كان بيرد على مسألة الخروج وكلام ده، فقال معنى ذلك لما خرجوا وأزيل الحاكم هذا دل على أن المظاهرات جائزة. من عدة أيام رأيت أن هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها من قواعد المعتزلة، من قواعد لسه عارف من كم يوم، لسه قارئها من كم يوم، من قواعد المعتزلة، لكن هي أصلا باطلة. إذ لو كان ذلك كذلك صحيحا، الوقوع دليل الجواز، أهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، مع أن ممكن أناس كثيرون يحلم عندهم السحر بالسحر ويرجع يصلي تاني ويبقى عايش كويس مع زوجته ويرجع الشغل تاني، صحيح ولا لا؟ إذن هذا وقع، هذا يدل على جواز السحر؟ لا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يجوز لك أن تجعل شيئا سببا شرعيا لم يجعله الشارع سببا شرعيا، لأنك لو جعلت شيئا سببا شرعيا لم يجعله الشارع سببا شرعيا لوقعت في البدعة، لوقعت في البدعة. مفهوم؟ مثلا إنسان يقول أن هذا الشرط هذا الأمر سبب لصحة الصلاة، هذا سبب لصحة الصلاة، هذا سبب لصحة الوضوء، هذا سبب لصحة الزواج، هذا سبب لصحة كذا. في أي أمور من الشريعة إذا قلت بأن هذا سبب أو أن هذا شرط لابد من دليل، لابد من دليل. تجد مثلا بعض الناس يعلق كف خمسة وخميسة، قرن فلفل، فرد الجزمة، مثل هذه الأمور. طب لماذا يعلقها؟ لأنها يقول بأنها سبب لجلب الرزق، سبب لدفع الحسد، مفهوم؟ إذا كان السبب لدفع الحسد إذا صار هذا إيه؟ شركا. لو قال بقى هذه هي تدفع الحسد لكان شركا أكبر. إذا لا يجوز لك أن تثبت سببا لم يجعله الله سببا، لا كونيا ولا شرعيا. وهنا مسألة مهمة، تعرفون الأخبار الجوية، لو أن الأخبار الجوية مثلا قالت بعد يومين سيكون هناك أمطار غزيرة، سيكون هناك مثلا سحاب واضح، سيكون هناك مثلا غيام، سيكون هناك برودة، هذه الأمور بعد يومين أو ثلاثة، ما حكم هذا الكلام عندكم؟ أجل نعم، لأنهم بنوا هذا على أسباب، بنوا هذا على أسباب، ليس كما يقول بعض الناس مثلا هذا رجم بالغيب، لا ليس رجما بالغيب، إنما يبنون هذا على أسباب. مثلا هناك رياح آتية من بعد مثلا مئات أو آلاف الكيلومترات، هذه الرياح بعد يومين مثلا ستكون عندنا، أو حالة البرودة ستكون مثلا بعد يومين مثلا عندنا، إنما بنوا هذه على أسباب إيه؟ موجودة قائمة واقعة، ما بنوا هذا رجما بالغيب. وإن كانت بعض الألفاظ هناك منهم ألفاظ غير شرعية، فهم هناك ألفاظ غير شرعية يقولونها، لكن الشاهد من هذا الكلام أنه لا يجوز لك أن تثبت سببا كونيا أو شرعيا لم يجعله الله إيه؟ سببا كونيا أو شرعيا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وإن وجد السبب قد يحدث الله مانعا، قد يحدث الله مانعا من إجراء نتيجة هذا السبب، مفهوم؟ مثلا السحاب كنا سبب في إنزال المطر، المطر سبب في إنبات الزرع، صحيح ولا لا؟ فبعد أن ينزل المطر يفعل الله ما يشاء، يحدث مانعا أن الأرض ما تنبت. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ مش عارف، مثلا الدود أكل كذا شيء، أي شيء وقع في الأرض، مع أن المطر وجد ولكن وجد مانع، فهذا المانع منع إيه؟ إجراء النتيجة التي تأتي جراء من هذا السبب، مفهوم؟ مثال الفيروسات، بما أننا في زمن الفيروسات، الفيروس هذا الفيروس سبب في المرض أم لا؟ سبب، صحيح ولا لا؟ مؤثر أم لا؟ سؤال وجواب. سبب، خلاص، سبب في المرض، مؤثر أم لا؟ أحسنت، كويس جدا، كويس، مؤثر ولكن ليس بذاته، وإنما بإذن الله عز وجل. لأن ممكن مثلا تجلس بين عشرة، مثلا يجلسون بين رجل مريض مرضه معدي، فيعدي أناس ولا يعدي الآخرين، صحيح ولا لا؟ يعدي أناس ولا يعدي الآخرين. فانتبه هنا، مؤثر لكن لا بذاته، لأنك لو قلت مؤثر بذاته لجعلته إيه؟ لكان هذا شركا. لماذا شركا؟ لأنك جعلت في الكون من هو مؤثر بذاته بغير الله عز وجل. مفهوم هذا؟ هذه عقيدة في مثل هذه الأمور. إذن هذا مؤثر لكن لا بذات. المعتزلة يقولون لا يؤثر أبدا، خالفوا المعقول والمنقول. مفهوم؟ الأشاعرة بما أنهم جبرية يقولون يؤثر بذاته. مفهوم هذا الكلام؟ فانتبه. طيب، ممكن يقع هذا المرض، لكن يقع هناك مانع يمنع أن هذا المرض إيه؟ يفشو ويمضي، صحيح ولا لا؟ إذن المرض موجود، السبب موجود، لكن قد يكون هناك مانعا لهذا المرض يمنع من سريانه. إذن نخلص من هذا أنه لا يجوز إثبات إيه؟ أسباب شرعية أو كونية لم يجعله الله إيه؟ أسبابا كونية أو أسبابا شرعية. الثامنة والعشرون، يقول الشيخ في فتاوى نور على الدرب: العمل لا يكون عبادة حتى يوافق الشرع في أمور ستة. لا يكون عبادة حتى يوافق الشرع في أمور ستة: في جنس العمل، وفي قدره، وفي كيفيته، وفي سببه، وفي زمانه، وفي مكانه. الجنس، القدر، الكيفية، السبب، الزمان، المكان. يقول: حتى لو ذكرت الله عز وجل في غير موضع مشروع فيه الذكر لكنت مبتدعا. لو كنت إذا أردت أن تأكل قلت لا إله إلا الله. رجل يريد أن يأكل، فبدل أن يقول بسم الله قال لا إله إلا الله. ما حكم هذا؟ هذه بدعة. طيب، بدعة لماذا يعني؟ لا إله إلا الله يعني هل لا إله إلا الله غير طيبة؟ ها؟ ولكن النبي عليه السلام لم يفعله. تتعبد لله بها كما يتعبد الآكل بقوله بسم الله لقلنا لك أنت مبتدع. قلت: كيف أكون مبتدعا وأنا أذكر الله؟ لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. نقول: نعم، ليس هذا مكانها. ليس هذا إيه؟ مكانها. مثال أيضا على هذا: لو أنك دخلت الصلاة بلا إله إلا الله، حكم الصلاة باطلة من عقدت. لماذا؟ لأنها لم توافق في المكان. المكان هنا الله أكبر، صحيح ولا لا؟ فأنت لم توافق الشرع في مكان العبادة هذه فتكون مبتدعا. لو أن الإنسان ذبح أضحيته في يوم عيد الأضحى قبل الصلاة متعبدا لله بذلك، مع علمه بأن المشروع في الأضحية أن تكون بعد الصلاة، لكنا هذا مبتدع، لأنه أتى بالعبادة في غير الإيه؟ في غير الوقت، ليس هذا زمنه. ولو وقف بعرفة في غير يوم عرفة متعبدا لله بهذا الوقوف لكنا هذا مبتدع، لأنه أتى بالوقوف في غير الزمن. ولو حبس الإنسان نفسه على طاعة الله لكن في حجرة من بيته يريد بذلك الاعتكاف، قلنا هذا مبتدع، لأن الاعتكاف إنما يكون في المساجد، وليس هذا إيه؟ ليس هذا مكانها، لقوله: وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك الأفعال، البدع فيها كثيرة، حدث ولا حرج. لهذا نقول: القاعدة العامة في البدع هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل. ده تعريف البدع عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كل من تعبد لله عز وجل بشريعة لم يشرعها النبي عليه السلام في عقيدة أو بقول أو فعل. الشيخ أيضا ذكرت له في فتاوى نور على الضرب هذه القاعدة، فقول الشيخ، قال الشيخ: القاعدة خذها معك أيها السائل، كل إنسان يتعبد لله بشيء عقيدة بقلبه أو نطقا بلسانه أو عملا بجوارحه ويقول هذه شريعة، نقول أنت مبتدع حتى تأتينا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة أو إجماع الأمة على أن هذا مشروع. انتبه. إذن لابد أن توافق الشرع في إيه؟ في الجنس، جنس الشيء. يعني مثلا الأضحية من جنس بهيمة الأنعام، لو جاء إنسان مثلا وأراد أن ينحر فرس، فرس غالي جدا، أراد أن ينحره في يوم الأضحى، حكم هذه يتقرب به إلى الله عز وجل، كانت إيه؟ لكانت بدعة، لأنه لابد أن تكون من جنس بهيمة الأنعام. خذ عندك مثال أيضا، لو أن إنسان ولد له مولود، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويجوز أيضا عن الغلام شاه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين بكبشين أملحين، وهذا مذهب مالك، مفهوم هذا؟ طيب جاء إنسان بدل الكبشين قال لك أنا أذبح بقرة، أذبح جمل، لكانت هذه بدعة، لأن العقيقة من جنس الشاه، الشاه اسمه جنس يشمل الذكور والإناث من الجدي والتيس والماعز والضأن، يشمل كل هذا اسم إيه؟ اسم شات. لذلك في مصنف ابن أبي شيبة سئلت عائشة، جاءها رجل وقال أنا أريد أن أعق عن ابني جملا، فقالت سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال فليطبق السنة أولا، هذا في موضع آخر للشيخ ابن عثيمين في كتاب منظومة القواعد الفقهية، قال يطبق السنة أولا، يأتي بالشاة ثم بعد ذلك يذبح ما يريد، مفهوم؟ واضح الكلام؟ إذن لابد أن يكون إيه؟ من جنس الشيء. رجل مثلا أراد أن يذبح مربي مثلا ما شاء الله ديك كبير قوي، وجي يوم الأضحى عيد الأضحى كده قال هذا لله عز وجل وعني وعن أهل بيتي، وراح ذبح الديك، والناس عارفين انه كان غالي عليا قوي والكلام ده، ينفع؟ ها؟ ينفع. لو ذبح البط اللي عنده والوز كله، مع ان انا ما بحبش اكلهم اصلا، ينفع؟ ها؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لانه لابد ان يكون من جنس بهيمه الانعام، الابل والبقر والغنم، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك من اخطا ابن حزم لما أجاز ذبح أيما شيء آخر بعد بهيمة الأنعام، هذا غلط غير صحيح، لأنه لابد أن يكون إيه؟ من جنس بهيمة الأنعام، لأنه كان موجود غير بهيمة الأنعام وتركت وقصد بهيمة الأنعام، إذن المقصود والسنة هي بهيمة الأنعام، والترك كان غيرهم، مفهوم هذا الكلام؟ وضحت؟ إذن لابد أن يكون إيه؟ من الجنس، لابد أن يكون في القدر. فيقول الشيخ رحمه الله: القاعدة خذها معك أيها السائل، كل إنسان يتعبد لله بشيء عقيدة بقلبه أو نطقا بلسانه أو عملا بجوارحه ويقول هذه شريعة، نقول أنت مبتدع حتى تأتينا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو أقوال الصحابة أو إجماع الأمة على أن هذا مشروع، لأن الأصل في الدين هو الشرع، والأصل في العبادات المنع حتى يكون دليل على أنها مشروعة. ولهذا أعطانا إمامنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة في هذا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأعطانا قاعدة أخرى فقال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لأنه بدعة. فإذا قال قائل، فإذا قال لك قائل: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 1000 صلاة كتب له كذا وكذا، قلنا: هات الدليل، وإلا فأنت مبتدع. من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة كتب له كذا وكذا، نقول: هات الدليل، وإلا فأنت مبتدع. فإذا قال: الصلاة على الرسول مشروعة كل وقت، كنا صدقت، لكن لماذا تقيدها 1000؟ تذكرون حينما ذكرنا القاعدة أن لا يجوز إطلاق الذكر المقيد ولا يجوز تقييد الذكر المطلق، صحيح؟ هنا الشيخ يقول: إن قال الصلاة على النبي عليه الصلاة مشروعة قلنا نعم، فلماذا تقيدها 1000؟ قلنا نعم لأن الذكر الذي جاء مشروع هو الذكر المطلق، فلماذا تقيدها 1000؟ صحيح، تقييد هذا لابد أن يكون قائم عليه دليل. قلنا: فأين الدليل، أين الدليل لك؟ وإذا قال قل هو الله أحد ثلث القرآن قراءتها مشروعة، يقول له مثلا: أنت تمنعني عن قراءة قل هو الله أحد 1000 مرة، وقل هو الله أحد ثلث القرآن وقراءتها مشروعة، صحيح؟ الشيخ قال: إيه، كنا صدقت، لكن من حددها 1000؟ الشيخ بيحتج عليه بماذا؟ بالتقييد، صحيح؟ هو احتج بالأصل، احتج بالإيه؟ بالأصل. الشيخ يحتج عليه بإيه؟ بالوصف، هذا التقييد وهذا التحديد، من أين لك؟ قال: وهلم جرا. وهذه القاعدة والحمد لله مريحة وواضحة بينة. تجد أيما إنسان إذا أراد أن يفعل عبادة يحتج لك بأصل الشيء، مفهوم؟ سنقرأ الفاتحة 10 مرات على الميت الفلان، مفهوم هذا الكلام؟ إيه؟ هذا سيأخذ منا وقت. طيب، ضربنا مثال في الجنس، مفهوم؟ كذا المثال في القدر، كمثل مثلا الشرع قد بين قدر الذكر في أدبار الصلوات: 33 سبحان الله، و33 الحمد لله، و33 الله أكبر، ويختمها به بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا هو قدرها. فإذا أراد إنسان أن يقول 100 سبحان الله، و100 الحمد لله، و100 الله أكبر، إذن هنا لم يوافق الشرع في القدر، لم يوافق الشرع في القدر. الشرع جاء بالقدر المطلق، لا يجوز لك أن تقيده. الشرع جاء بالقدر المقيد، لا يجوز لك أن تطلقه. الشرع جاء بالقدر المقيد كما ذكرنا مثلا في الأذكار أدبار الصلوات، جاء مثلا بالقدر المطلق، قال: من قال كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في ميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا ذكر إيه؟ مطلق، مفهوم؟ فإذا أردت أن تقدر قدرا تقول مثلا: أنا سأقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 1000 مرة، إذن أنت قدرت إيه؟ عددا معينا لم يقدره إيه؟ الشرع، إنما الشرع ذكر كلاما كلاما مطلقا. فأنت تريد أن تقدر ما لم يقدره ماذا؟ ما لم يقدره شرع. بل انظر إلى أدق المسائل، أنت في أدبار الصلوات كما ذكرنا الذكر الذي ذكرناه الذي تعرفه، عند النوم بتقول هذا الذكر، ولكن عند الله أكبر 34، عند الله أكبر 34، ولا ولا ولا تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. طب لو أنك عكست، جعلت قدر أدبار الصلوات عند النوم، وجعلت ذكر عند النوم عند أدبار الصلوات لكنت مبتدعا. لماذا؟ لأن الشرع جاء بالقدر هنا وجاء بالقدر هنا. ومن يذكر حديث البراء بن عازب الذي رواه مسلم، البراء بن عازب حينما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الذكر قبل النوم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قالها مرة واحدة، البراء حفظها، قال فرددتها عليه على النبي عليه الصلاة، فذكر الحديث كله. قال حتى إذا قلت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت وبرسولك الذي أرسلت، هي أصلها إيه؟ وبنبيك الذي أرسلت. قال قلت وبرسولك الذي أرسلت، قال النبي لا بل وبنبيك الذي أرسلت، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي رسول، ولكن رده النبي عليه الصلاة والسلام لأن الذكر جاء قدره هكذا، هذا القدر فيه إيه؟ جاء فيه هكذا، جاء بنبيك الذي أرسلت. إذن لا يجوز لك أن إيه؟ أن تغير فيه كلمة واحدة، تغير فيه كلمة، مع أن الكلمة صحيح، صحيح ولا لا؟ الكلمة صحيح، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رده فيه. قال وكذا وفي كيفيته، كذا في الكيفية، لو أن إنسان مثلا أراد أن يسجد قبل أن يركع هذا غير صحيح، لأن الشرع جاء بالكيفية الركوع قبل السجود، صحيح؟ كذا في سببه، لو أن مثلا إنسان يريد أن يفعل المولد النبوي فيقال له أنت لماذا تفعله؟ هل كان سببه موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ كان سببه موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل طيب هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لم يفعله. إذن هل النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مولده سببا ليجعل المولد؟ ها؟ لا لم يجعله، ولم يتخذه إيه؟ سببا. إذن لا يجوز أيضا أن نتخذ مولده سببا للاحتفال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذه سببا والصحابة لم يتخذوه سببا، مفهوم هذا؟ وهذا هو مصدر الطلاق، في سببه وكذا في زمانه، في زمانه وفي مكانه. الشيخ ضرب عليها الأمثلة، ذكرنا الكيفية. قال القاعدة 29 فتاوى نور على الضرب. قال الشيخ القاعدة في الكافر المرتد أنه إذا ارتد بشيء معين من الكفر فإنه لا يغنيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يصحح ما حكمنا بكفره من أجله. انتبه، هذه مهمة جدا. هذه القاعدة ذكرها الإمام المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، في كتاب تعظيم قدر الصلاة حينما بين كفر تارك الصلاة وذكر عليه إجماع الصحابة، قال فإن قالوا فهذا الرجل فكيف يرجع للإسلام؟ قال هذه القاعدة، قال ولا يرجع الإسلام إلا بما خرج به منه، يعني لابد أن يرجع إلى إيه؟ إلى الصلاة مرة أخرى، ولا يكفيه أن ينطق الشهادتين ثم يترك الصلاة مرة أخرى، مفهوم هذا؟ قال الشيخ وعلى هذا نقول تارك الصلاة كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يكون مسلما إلا إذا صلى، إلا إذا صلى، لأننا كفرناه بسبب، ألا وهو تركه للصلاة بسبب، فلا بد أن يزول هذا السبب الذي من أجله كفرناه، فإذا زال السبب الذي من أجله كفرناه حكمنا بأنه مسلم. وعلى هذا فيفرق بين الكافر الأصلي الذي يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين المرتد بشيء من أنواع الردة، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينتفي عنه ذلك الشيء الذي كفرناه به. هذا هو سر المسألة. فلو أنه خرج من الإسلام بذبح لضريح وقال لا إله إلا الله ويذبح، ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويذبح، أينفعه هذا؟ لا، ما ينفعه، لا لأن هناك مانع، تذكرون القاعدة التي ذكرناها صحيح؟ فسبب دخول الإسلام لا إله إلا محمد رسول الله، لكن هناك مانع يمنع من هذا. رجل أيضا ينظر للميت، يذبح له، يطوف له، ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا لا ينفعه، لأن هناك أمور فعلها من الردة، مفهوم؟ رجل يقول لا إله إلا محمد رسول الله ومع ذلك يسب الدين، طيب لا إله إلا محمد رسول الله ويسب أيضا ويسب الدين، هذا لا ينفع، لابد أن يمتنع عن هذا أيضا، مفهوم هذا الكلام؟ رجل تارك للصلاة كما ذكر الشيخ رحمه الله. إذن كل شيء رتب عليه ردة عن الإسلام فالعبد لا ينفع لا إله إلا محمد رسول الله حتى يمتنع عن هذا إيه؟ عن هذا الشيء. فما فائدة أن يقول لا إله إلا محمد رسول الله وهو مصر على هذه الردة التي يفعلها؟ فهم هذا؟ القاعدة 30 وهي الأخيرة في القسم الأول من القواعد المنهجية، يقول في شرح على صحيح البخاري: ليس بين الناس أخوة إنسانية، ولكن بينهم أخوة جنس إنساني. مفهوم؟ ليس بين الناس أخوة إنسانية. هذه القاعدة وهذا الضابط إنما يرد على الناس الذين فشى منهم هذه الكلمة، هذه أخوة إنسانية بين الكافر وكذا المسلم، هناك أخوة إنسانية بين اليهودي وكذا النصراني، بين الأخوة بين اليهودي والمسلم، بين النصراني والمسلم، بين الموذي والمسلم، بين المشركين عامة والمسلمين، فهناك أخوة بينهم. هذا خطأ، ليس هناك أخوة، لأن الله عز وجل نفى هذا، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، سورة براءة، سورة التوبة، قال: فإن تابوا، إذن هذا شرط، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. طيب بمفهوم المخالفة هذا منطوق، بمفهوم المخالفة إن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم في الدين. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إذن إنما هذا إيه؟ حصر، فحصر الأخوة في الإيمان. أما أخي مش عارف المشرك الفلاني أخي المشرك، هذا أيضا هذه المسألة إنما أسيرت لتقريب، لنزع المسلمين من دينهم، مفهوم؟ فانتبه لهذا جيدا، فليس هناك أخوة إيه؟ أخوة إنسانية، إنما هناك أخوة إيه؟ جنس إنسان، هذا جنس البشر، جنس البشر. لذلك من شبهاتهم يقولون إن الله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، ولقد كرمنا بني آدم، فيقول إذن بني آدم كلهم إيه؟ مكرمون، فلا يصح أن تقول هذا مشرك وهذا كذا وتصنف الناس، مفهوم؟ فالجواب على ذلك أن الله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم، فهذا تكريم لهم لأن أمامهم جنس الإيه؟ جنس الدواب، فجنسها بني آدم هذا تكريم لهم، لكن ومن يهن الله عند الديانة فما له من مكر، صحيح ولا لا؟ فعند الديانة ومن يهن الله فما له من مكرم، فعند الديانة إذا كان مشركا فلا كرامة له، مفهوم هذا الكلام؟ فإن قال قائل إن الله عز وجل يقول: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، فإذا عاد مشركون أخاهم هودا، فسمى هود وهو نبي من الأنبياء أخاهم، صالح نبي من الأنبياء، وإلى ثمود أخاهم صالحا فسماه إيه؟ أخا لهم. فالجواب على هذا من عدة أوجه. الوجه الأول: لو سلمنا أنه كان يسمى عندهم أخا، فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إذا جاء في شرعنا ما يبطله، وجاء في شرعنا ما محاه مش ما أبطله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إنما المؤمنون إخوة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن علماء التفسير قالوا إن هذا كان أخوة في النسب، أخوة في أخوة في النسب. وإلى ثمود أخاهم صالحا فكان أخوهم في النسب، واضح. وإلى عاد أخاهم هودا كانت أخوة في النسب، مفهوم هذا الكلام. وعلى أي حال لا يجوز أن يقال في شرعنا، مفهوم هذا الكلام. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله عز وجل، ونبدأ في القسم الثاني في القواعد الفقهية غدا إن شاء الله.